نبيه ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله ومدده وطوله مع أركان الإيمان، ونحن نواصل شرحنا لحديث جبريل عليه السلام. لقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أركان الإيمان، فقال المصطفى: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولا زال حديثنا عن الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. ولقد تكلمت في المحاضرتين الماضيتين عن بعض أو عن أهم القواعد المتعلقة بالإيمان، ثم تكلمت في المحاضرة الماضية عن حقيقة الإيمان بالله عز وجل، وعن الأدلة العقلية والفطرية والعلمية التي تملأ الفطرة السليمة والقلوب النقية التقية بحقيقة الإيمان بالله عز وجل. وأنهي الحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله، بالإجابة على سؤال هام جدا ربما يسأله كل مسلم أو كل مؤمن يريد أن يتذوق حلاوة الإيمان في قلبه، ألا وهو: كيف يزداد الإيمان في القلب؟ كيف أزداد إيمانا؟ كيف أصل إلى درجة الإيمان الذي أستحق به هذا الفضل العظيم الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين؟ وسأقف على بعض الآيات التي بين الله فيها فضل المؤمنين في آخر المحاضرة إن شاء الله تعالى، وسوف أجيب بهذه الآيات على سؤال ثاني من أسئلة الليلة، ألا وهو: كيف أتعرف على أنني من المؤمنين؟ كيف أعرف أنني من المؤمنين؟ فالسؤال الأول: كيف أزداد إيمانا؟ والسؤال الثاني: كيف أعرف أنني من المؤمنين الذين وصفهم رب العالمين؟ فانتبه معي جيدا، فإن محاضرة الليلة من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا من المؤمنين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، العبد إذا وحد الله عز وجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون بهذه الشهادة العظيمة قد بذر بذرة الإيمان في قلبه، بذر البذرة. إذا نطق الشهادتين ووحد الله عز وجل يكون قد بذر بذرة الإيمان في قلبه. إما أن يتعهد هذه البذرة لتصبح شجرة سامقة وارفة الظلال، وإما أن يدع هذه البذرة فتموت في قلبه في الحال أو بعد الحال، فلا يتوقف الإيمان عند مجرد النطق بالشهادتين أبدا. فإذا نطقت بالشهادتين فلا بد أن تعلم أن للشهادتين أركانا وشروطا يجب عليك أن تحققها. فإن تعهدت هذه البذرة بالعناية والرعاية، فسقيتها بماء الإخلاص ومتابعة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ترعرعت شجرة الإيمان في قلبك وآتت أكلها كل حين بإذن ربها وأثمرت جميع أنواع الثمار. فشجرة الإيمان إن استقرت في القلب فهي شجرة كريمة مباركة، أصلها ثابت في قرار قلب المؤمن، وفرعها متصل بشبرة المنتهى. وقد يعني أخذت هذا المعنى من كلام جميل للإمام ابن القيم، فمن بركة العلم كما نقول دائما أن ننسب العلم إلى قائليه، يقول: إذا غرست شجرة المحبة في القلب، شجرة المحبة لله عز وجل وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة سيد الناس أثمرت كل أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، فهي شجرة أصلها ثابت في قرار قلب المؤمن وفرعها متصل بشجرة المنتهى. فلا بد من تعهد البذرة بأعمال البر والخير وأعمال الصلاح، فكلما عرضت البذرة لعمل من أعمال الطاعة ازدادت ونمت شجرة الإيمان في قلبك، أي وازداد الإيمان في قلبك. وها أنا ذا أضع الليلة الإخوة المحبين الصادقين على طريق تقوية الإيمان في القلب، وأول سبب من أسباب تقوية الإيمان في القلب معرفة الله عز وجل. وقد يستغرب البعض هذا السبب ويقول: أنت تخاطب الناس الذين زعمت ابتداء أو وصفتهم ابتداء بالإيمان وتريد أن تبذل لهم بعض الأسباب ليزداد الإيمان في قلوبهم، وبعد ذلك تقول من أعظم هذه الأسباب معرفة الله عز وجل. أقول لك نعم، لأن معرفة الله تبارك وتعالى لا تقتصر على أنك قد وحدت الله عز وجل بلسانك وفقط، وإنما هل تعرفت على الله عز وجل بأسماء جلاله وصفات كماله، فامتلأ قلبك بحب هذه الأسماء وامتلأ قلبك بحب هذه الصفات ثم تعبدت لله بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات. معرفة الله بأسماء الجلال وصفات الكمال ليست معرفة باللسان فحسب. لو تعرفت على أسماء الجلال وعلى صفات الكمال وتعبدت لله بمقتضى هذه الأسماء والصفات تذوقت حلاوة الإيمان. فكلنا يا إخوة يردد اسم السميع واسم البصير واسم العليم واسم الرقيب إلى آخر هذه الأسماء، فهل عرفت مقتضى هذه الأسماء؟ وهل حولت هذه المقتضيات في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة وتعبدت لله جل وعلا بمقتضى اسم السميع؟ من عرف أن من أسماء الله السميع وأنه لا يعزب عن سمعه شيء في السماوات أو في الأرض وأنه يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لو تعبدت لله بمقتضى هذا الاسم لفكرت بدل المرة 1000 مرة قبل أن تنطق بلفظة واحدة، إذ أنك حينئذ لو عرفت مقتضى اسم السميع لعلمت يقينا أن الله جل وعلا سيسمع قولك. فهل هذا القول مما سيرضي الله جل وعلا أو من القول الذي سيسخط الله عليه؟ من أسماء الله البصير الذي يرى كل شيء، فلو أغلقت على نفسك الأبواب وأرخيت على نفسك السطور وأنت قد آمنت باسم الله البصير الذي يرى كل شيء ولا يغيب عن بصره شيء ولا يحجب عن بصره شيء، فلو أرخيت على نفسك السطور وأغلقت على نفسك الأبواب والنوافذ وخلوت بنفسك، لو كنت ممن آمن وحقق مقتضى اسم البصير الذي يرى كل شيء ما تجرأت على أن تعصي الله في الخلوة وأنت بعيد عن أعين الناس، لأنك حينئذ ستعلم أن البصير يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبه. لو آمنت باسم العليم الذي يعلم السر وأخفى وتعبدت لله بمقتضى هذا الاسم، فلو استطعت أن تخادع الجماهير وأن تخادع الناس بإخفاء ما يدور في قلبك لو عرفت حقيقة اسم العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما تجرأت على أن تخون نفسك وعلى أن تخدع نفسك، لأنك حينئذ ستعلم يقينا أن الله عز وجل يعلم منك السر وأخفى. أسماء كثيرة، اسم الرزاق، المسلمون يرددون اسم الرزاق لكنهم ما تعبدوا لله بمقتضى هذا الاسم، ما تعرفوا على الله بمقتضى اسم الرزاق. لو عرف المسلمون حقيقة اسم الرزاق وتعبدوا لله بمقتضى اسم الرزاق ما حولوا الليل نهارا بالكبرهات ودور الزنا والدعارة والخمور وما أحل الربا وما أحل الحرام وحرم الحلال، بل وما أخذ الرشوة، بل وما أكل السحت وما أكل الحرام، فما تجرأ على أكل الحرام إلا رجل لم يتعبد لله جل وعلا بمقتضى اسم الرزاق، لأنه لو عرف حقيقة اسم الرزاق لعلم يقينا أن رزقه بيد الله عز وجل وأن ما قدره الله له من رزق سيكون، وما لم يقدره الله له فلن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تأتيه به، لأن كل شيء في هذا الكون إنما يقع تحت سمع وبصر الله ولمشيئة وإرادة الله جل وعلا وحده. فحينما أقول لك أول سبب يقوي الإيمان في قلبك أن تعرف الله عز وجل بأسماء جلاله وصفات كماله، قف مع الأسماء كلها وقف مع الصفات كلها. يقول ابن القيم: جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه من معرفتها. جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. تدبر، فمن شهد مشهد علو الله جل وعلا على جميع خلقه، ومن شهد فوقية الله تبارك وتعالى على جميع عباده، ومن شهد باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه كما أخبر بذلك أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من شهد ذلك وعرف أن علم الله لا يعجبه عنه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض أو في قرار البحار، من عرف ذلك امتلأ قلبه بالحب لله وحده وبالهيبة من الله وحده وبالجلال لله وحده، وعلى قدر حبك لله وعلى قدر خوفك من الله وعلى قدر هيبتك من الله يكون إيمانك بالله في القلب. على قدر الحب والبغض يكون الإيمان، على قدر الحب لله عز وجل وعلى قدر البغض لما حرمه الله عز وجل يكون الإيمان في القلب. فاعلم أن المعرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته معرفة حقيقية يتعبد بمقتضاها العبد لربه مما يغذي شجرة الإيمان في القلب. ولذلك كان أعلم الناس بالله أكثرهم خشية من الله عز وجل. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما تعرفت على قدر الله وعلى جلال الله وعلى عظمة الله وعلى هيبة الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى امتلأ قلبك بالإيمان وازددت خشية من الرحمن. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين علموا وعرفوا قدره وجلاله، وما تجرأ على معصية الله إلا جاهل بالله، إلا جاهل بقدر الله. قال سبحانه: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فمن عرف أن الله هو الغني عرف نفسه بالفقر، ومن عرف ربه بالعز عرف نفسه بالذل، ومن عرف ربه بالقوة عرف نفسه بالضعف، ومن عرف ربه بالعلم عرف نفسه بالجهل، وهكذا كلما ازددت علما بالله ومعرفة بالله ازددت تواضعا وخشية وذلا وانكسارا وحبا لله عز وجل. فتعرف على الأسماء وتعرف على الصفات وتعبد لله بمقتضى الأسماء والصفات تغذى شجرة الإيمان في قلبك. ثانيا تدبر القرآن، تدبر القرآن. هناك من الناس من يقرأ القرآن وهمه أن يصل إلى آخر السورة ليقول لقد ختمت القرآن في هذا الأسبوع مرة أو مرتين، أو في هذا الشهر مرة أو مرتين، فلا يكن همك أن تصل إلى آخر السورة، وليكن همك أن تتدبر وأن تتفكر فيما تقرأ. قال الله جل وعلا وإذا تليت، من صفات المؤمنين الصادقين، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تلاوة الآيات بتزيد الإيه؟ الإيمان. لكن متى يزداد إيمانك بتلاوتك لآيات القرآن؟ إذا تدبرت وتفكرت وعشت مع المعاني ووقفت على جلال الآيات وعظمة القرآن يزداد الإيمان في قلبك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفة من صفات المؤمنين الصادقين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن القلب الذي لا تدبر القرآن عليه قفل بنص القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقلب المنفتح الذي يتدبر القرآن ويعيش مع آيات القرآن هو الذي يخشع لله الرحيم الرحمن. فشتان شتان بين رجل يسمع القرآن وكأنه ما سمع شيئا، وبين رجل سمع القرآن فوصلت آيات القرآن إلى قلبه فخشع القلب وتال الخشوع للقلب قشعريرة في البدن كله، الجلد يقشعر. وهذه حالات تنساب الإنسان في لحظات صدق وصفاء، يعني قد لا تحصل هذه السعادة في كل وقت وأنت تتلو القرآن أو وأنت تسمع القرآن، لا تشعر بهذه اللذة وبهذه الحلاوة إلا في بعض الأوقات حينما يصفو قلبك ويستعد للتدبر. ولذلك قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال جمهور المفسرين لمن كان له قلب، أي حي يعقل عن الله جل وعلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني أصغى السمع للقرآن وأحضر قلبه واستعد. هذه الصفات وهذه الاستعدادات بها تستطيع أن تتذوق حلاوة القرآن، لكن عقل غافل وسمع لاهي وقلب منشغل ويتلى بين يديك القرآن لن تؤثر فيك آية ولن يحرك قلبك سورة، بل لابد من حضور القلب وإصغاء السمع. يعني تجد إنسان جالس في مجلس علم عينيه على المحاضر ودانه متفتحة قلبه حاضر، قبل ما يجي سأل الله عز وجل أن يعلمه وأن يفهمه، محال ثم محال أن يكون هذا الطالب كطالب آخر جاء ولم يستعد كل هذه الاستعدادات. حضر في المسجد وبصره منشغل، قلبه لاهل، ما أصغى السمع، ربما تكلم مع أخ إلى جواره، ربما سأله عن مسألة، كل هذه العوارض تصرف القلب والسمع عن استحضار ما يسمع فلا يتأثر القلب أبدا. لكن لو استحضر الإنسان صحح النية وأصغى السمع وأحضر القلب وجلس مستعينا بالله أن يعلم وأن يفهم، من الله عز وجل عليه بالخير الكثير بخشوع القلب وتأثير العلم والتأثر بالسكينة، وخرج من هذا المجلس بالرحمات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة الكرام، تدبر القرآن. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشاهد من الآية أن المؤمن الذي يتدبر القرآن ويقف على جلال الله وعظمته، وأن القرآن كلام العليم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ازداد الإيمان في قلبه. لو وقفت مع أول سورة ومع آخر سورة ومع أول آية ومع آخر آية لتعرفت على أن هذا القرآن من عند الحكيم الخبير جل وعلا، فازداد الإيمان في قلبك حتما. لكن المتشكك الذي يشك في القرآن محال أن تنبت في قلبه بذرة الإيمان. فالمؤمن بمجرد ما يتلو القرآن الكريم ويقف على ما في القرآن من أخبار صادقة ومن آيات محكمة ومن علم لا يمكن على الإطلاق أن يكون إلا من عند الله عز وجل، حتما سيردد قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. محال أن يقف المؤمن مع آيات القرآن ليتدبرها ثم لا يخرج إلا بهذا النداء العجب الحلو: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ويتضرع بعدها إلى الله عز وجل بهذا الدعاء الذي هو ترجمة فعلية حقيقية لثمرة الإيمان في القلب: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى آخر الآيات. فتدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فلا بد أن يقف المؤمن مع آيات القرآن متدبرا ليقف على المعاني، ليستخرج الدرر والجواهر، ليقف مع آيات الترغيب، ليقف مع آيات الترهيب، ليقف مع وعد الله للمؤمنين، ليقف مع وعيد الله للمجرمين والمكذبين والمعاندين، ليقف مع ما أعد الله للمؤمنين من نعيم ومع ما أعده الله للكافرين من جحيم، ليقف مع ما نصر الله عز وجل به أولياءه وما أعده الله عز وجل للظالمين المحاربين للأنبياء والدعاة الصادقين. كل هذه مما يقوى بها الإيمان في القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأحضر قلبك عند تلاوته وسماعه. إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأحضر قلبك عند تلاوته وسماعه. أحضر القلب وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، فإنه خطاب من الله لك على لسان نبيه المصطفى. بالله عليك لو تلقيت القرآن بهذا التلقي، لو جلست مع الآيات إذا قرأت أو سمعت فاستحضرت القلب والسمع وأصغيت وانتبهت لكل كلمة بل لكل حرف على أن هذا القرآن خطاب من الله لك على لسان نبيه المصطفى، كيف يكون حالك؟ استحضر الكلمات دي، والله كلمات دقيقة جدا. يقول قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب أو غير غائب. هذه شروط التأثر بالتلاوة أو التدبر للقرآن. يعني تعلمون الآن أو ترون يجلس الناس حول قارئ صاحب صوت عذب جميل النبي ليقرأ القرآن، فتسمع كلمات عجيبة قد تخدش الحياء بل وربما تخلخل المعتقد. أسمع بأذني من رجل صادق يقول: كان في مأتم وجلس القارئ يتلو القرآن، فقرأ قول الله تعالى: والخيل، شوف تدبر كيف، والخيل والبغال لتركبوها وزينة، ونسي والحمير، نسي، قال والخيل والبغال لتركبوها وزينة. فإلى جواري رجل ممن يحفظون القرآن فذكره جزاه الله خيرا، فقال له: والحمير، ليذكره بالكلمة المنسية الساقطة. فيرد عليه القارئ الذي جلس ليقرأ يقول له: لا، ده كان زمان بركبوا الحمير، الوقت يا خال حبيب بركبوا السيارات. إلى هذا الحد. آية، كلمة تسقط من آية من آية من كتاب الله فيذكر، فيرد بهذا الرد العجيب: ألم أقل لك قد تكون الكلمة التي يعلق بها الرجل عند سماع القرآن مما تقدح من الكلمات التي قد تقدح في المعتقد؟ كلمة عجيبة. هذا الذي يقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، فتسمع من يرد عليه يقول: زدنا مولانا. 70 ذراع مش مكفيين لجزء تام؟ سبحان الله، ما فهم القرآن، ما تدبر الآية، ما وقف للآية على معنى ولا على مقتضى، وهذه المصيبة. عشان كده نقرأ القرآن لا تتحرك القلوب، نسمع القرآن لا تتحرك القلوب. لماذا؟ لأننا لم نعد نعي ما يقول ربنا جل وعلا. كل همنا أن يكون صاحب التلاوة صاحب صوت أنيق وفقط، وما أجمل أن يكون القارئ صاحب صوت جميل، وأن يتدبر المسلمون ما يقوله الرب الكريم جل وعلا. هذا كلام الله يحتاج إلى تدبر وتفكر، أن تحضر قلبك وأن تصغي سمعك وأن تسأل الله أن يعلمك ما فيه. فإن الله عز وجل قد يفتح على عبد من عبيده ومن عباده بفتوحات كريمة فضلا منه ونعمة. إذا أحضر العبد القلب وأصغى السمع وسأل الله أن يعلمه كتابه وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر القرآن، الوقوف مع آياته ومعجزاته الخالدة. والله يا إخوة، لو تدبرنا القرآن لأذعنت القلوب لعلام الغيوب. أما تعلم أن المشركين كان يوصي بعضهم بعضا ألا يستمعوا إلى هذا القرآن خوفا على قلوبهم من التحول من الكفر إلى الإيمان؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هل علمت أن المشركين طلبوا من أبي بكر رضي الله عنه ألا يصلي خارج بيته وألا يقرأ القرآن، لأن النساء من المشركات والصبيان كانوا إذا سمعوا التلاوة من أبي بكر ورأوا بكاءه وهو يتلو تتحول قلوبهم. قرآن يحرك القلوب، يحول القلوب، بل لقد ذكرت لكم ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن المشركين لما سمعوا القرآن من الحبيب المصطفى وقرأ النبي سورة النجم وفي آخر السورة قرأ قوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فخر المشركون سجدا لله خلف رسول الله. إنه القرآن، إنه القرآن. لو تدبر عاقل كتاب الله وآيات الله جل وعلا والله لسجد في محراب الإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى، وقد امتلأ قلبه بالحب لله والرضا عن الله. قرآن عظيم، معجزة النبي الخالدة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. سبحان الله، ذهبوا للأديب البليغ عبد الله بن المقصع وقالوا له: يا عبد الله، قالوا له: يا عبد الله، نريد أن تكتب لنا سورة على نسق سور القرآن لنبين للناس أن هذا القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحبس عبد الله بن المقصع ذلكم الأديب البليغ نفسه في بيته شهرا، فملأ الغرفة التي جلس فيها بالأوراق وببري الأقلام، وخرج وهو يبكي ويصرخ بأعلى صوته ليقول: أشهد أن هذا القرآن من عند الله لا من عند بشر. لو اجتمع بلغاء الأرض وفصحاء الأرض على أن يكتبوا آية على نسق آيات القرآن لعجزوا. كلام الله، كلام الله جل في علاه. تعلمون أن المشركين وقفوا أمام بلاغة القرآن متحيرين، متحيرين. تحداهم رب العالمين أن يأتوا بقرآن مثله لما ادعوا أنه من عند محمد، فعجزوا. فخفف الله التحدي وطلب منهم أن يأتوا بعشر صور فعجزوا. أم يقولون افتراق فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. فخفف الله التحدي إلى أقل درجة فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا. تحدي عجيب جدا، يعني التحدي قائم ليوم القيامة ولن تفعلوا. لا زال التحدي قائما إلى يوم القيامة لكل بليغ على ظهر الأرض أن يأتي بآية على نسق هذه الآيات التي تكلم بها رب العالمين وأنزلها على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون أن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة وزعم أن وحلا قد نزل على رأسه من الشيطان وادعى أنه يتلو قرآن كقرآن محمد وذهب إليه هؤلاء البلغاء وقالوا أسمعنا شيئا فتلى عليهم بعض الكلمات على نسق بعض آيات القرآن كقوله مثلا الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير. فلما ضحك القوم وظن أنه قد كشف غير وقال عندي ما هو أفضل. قالوا أسمعنا. فقال والزارعات زرعا والحاصدات حصبا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا وعجنها خالص. فضحك القوم فقال لهم يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فرد القوم على الكذاب مسيلمة وقالوا له والله إنك تعلم أننا نعلم إنك كذاب. انت عارف ان احنا عارفين انك كذاب، انت عارف. ولما سمعوا القرآن من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم خشي الواحد منهم على قلبه وعلى نفسه وانطلق ليشوش على القرآن حتى لا يصل القرآن إلى سمع أو إلى قلب. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فتدبر القرآن يملأ الإيمان، يملأ القلوب بالإيمان بالرحيم الرحمن. قال ابن قتيبة رحمه الله استمع في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهن وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه والتأمل فيه عن تعقل ما يقال له والتأمل فيه والنظر فيه. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرف وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر والتدبر. حضور القلب، إصغاء السمع، حضور القلب، إصغاء السمع يؤدي إلى التدبر والتذكر. لكن قلب غافل وسمع منشغل لو تلي عليك القرآن كله فلن تتأثر بشيء. ثالثا من الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب معرفة النبي، معرفة الله، تدبر القرآن، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان وجود النبي بين أصحابه من أعظم الآيات والأسباب التي تقوي الإيمان في القلب. كان يكفي أن ينظر أحدهم إلى وجه النبي ليزداد إيمانا بالرب العليم، إلا من طمس الله على بصيرته وبصره. المشرك العاقل المنصف اللي ينظر إلى وجه النبي يؤمن بالله وصدق. قال عبد الله بن سلام: حضر اليهود فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان الله، مجرد أن ينظر إلى وجه النبي خلاص عرف أنه ليس بوجه كذاب، فآمن بالله فورا. لن يكلم النبي عبد الله بن سلام كلمة واحدة، بل جاء عبد الله بن سلام نظر إلى وجهه يقول: فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فرح للنبي فورا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسأل النبي أن يسمع خبر إيمانه ليسمع إليه بطون اليهود ليسأله. فسمع النبي بطون اليهود فسألهم عبد الله بن سلام، فقالوا جميعا: هو سيدنا وابن سيدنا. فقام ابن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرد اليهود على لسان رجل واحد: هو سفيهنا وابن سفيهنا. فاليهود قوم بطن، قوم كذب، لا عهد لهم ولا ذمة، ينقضون العهود مع الله ومع أنبياء الله ورسل الله. ولذلك فأنا أعجب كيف ينقض اليهود عهودهم مع الله ومع رسل الله، ولا ينقضون عهودهم مع زعماء العرب في هذه الأيام. فيجب على هؤلاء أن يعرفوا تماما طبيعة اليهود، أنهم لا يثبتون أبدا على عهد ولا ذمة. أسأل الله أن يلعنهم بقولهم وفعلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأسيس بالخبر صلى الله عليه وسلم. شنو ليه؟ هو برضو اللي قال للنبي: قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم. عجبت لمن يرى هذا الجمال، عجبت لمن له عقل وفهم ويرى هذا الجمال ولا يقوم صلى الله عليه وسلم. بقول له قيام: عجبت لمن له عقل وفهم ويرى هذا الجمال ولا يقوم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. كان يحب أن يقف الناس بين يديه بأبيه وأمه، فهو المتواضع الذي علم الدنيا حقيقة التواضع. دخل عليه أعرابي فنظر إليه النبي فارتعد الأعرابي، فالتفت إليه الحبيب وقال: هون عليه، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيلة في مكة. حديث رب سعد في الطبقات والحاكم وغيرهما وصححه الشيخ الألباني. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيلة، أي تأكل اللحم الذي جثث عن طريق الشمس. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، بل وكان يربط خلفه على دابة واحدة أحد الصحابة. وهذا قمة التواضع، قمة التواضع هذا المشهد، أن ترى النبي على ظهر حمار مثلا وخلفه أسامة أو معاذ أو الفضل. شيء عجيب جدا، ما تقف معها يعني تشعر بتواضع عظيم جدا. نبي راكب الحمار ولا يركب وحده، وإنما يرجف خلفه أحد الصحابة رضوان الله عليهم. تمتع بهذا الشرف ابن عباس وأسامة بن زيد والفضل ومعاذ رضي الله عنهم جميعا. فمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة سيرة النبي ودلائل نبوته ومعجزاته الباهرات من الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب. فلا شك أن المسلم العاقل، أو حتى لا شك أن المنصف، لو وقف أمام معجزة من معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم تلأ قلبه إيمانا. يعني لك أن تتصور أن الصحابة في يوم من الأيام وهم يجلسون في المسجد بين هذا النبي وقد صنعوا للنبي المنبر وكان يخطب على جذع نخلة، فلما ترك النبي الجذع وصعد المنبر لك أن تتصور كيف يكون حال أصحاب النبي وهم يسمعون الجذع يبكي لفراق المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالله عليك كيف يكون حالهم؟ تصور أنت هذا المشهد، الجذع سمع له أمينا وخوارا كخوار الثور، والحديث الصحيحين، كيف يكون حال هؤلاء؟ المؤمن يزداد إيمانا والعاقل يشهد أن لا إله إلا الله ولو كان في غواهب الكفر والشرك. كيف يكون حال رجل طلب من النبي آية وحددوا له الآية، قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تشق لنا القمر في السماء نصفين. فسأل النبي ربه أن يشق القمر في السماء نصفين، فاستجاب الله لحبيبه وانشق القمر نصفين. كيف يكون حال من رأى هذه الآية؟ يزداد إيمانه، والمنصف إن كان كافرا يشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا النبي هو رسول من عند الله جل وعلا. كيف يكون حال رجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع يده في إناء به قليل من الماء أو به قليل من الماء، ويدعو النبي ربه فيرى هؤلاء الماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون ويتوضؤون ويملؤون أوعيتهم بالماء. قالوا كنت أديه يا أنس في اليوم ده؟ قال كنا يعني 300 أو 300 وشوي، 300 صحابي. والحديث الصحيح آيات كثيرة، فالوقوف على المؤمن بقى الصادق لما يقف على هذه المعجزات حتى ولو لم يرها يصدقها. بل يا إخوة خلي بالكم الكلمتين دول، المؤمن الصادق يثق فيما رآه النبي بعينه أكثر من ثقته فيما رآه هو بعيني نفسه. هنا ثاني، المؤمن الصادق يثق فيما رآه النبي بنفسه أكثر من ثقته فيما رآه هو بنفسه. يعني أنا لو رأيت شيئا وأخبرت بالدليل الصحيح أن النبي رأى شيئا آخر، أنا أثق بما رآه النبي بعينه وبلغني به الدليل الصحيح أكثر من ثقتي بما رأته عيني. ليه؟ لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر النبي فلا يزيغ ولا يطغى، ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم. قف عند هذه، تملع قلبك حبا له وإيمانا به. أما الرسول شفته وانت تشوفه بعينك، لأن الرسول يقول وهو أصدق عندي مما رأته عيني، لأن بصر ممكن يشوف الشيء على غير طبيعته، لكن بصر النبي لا يرى الشيء إلا على حقيقته، والذي زكى بصره هو خالقه. قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، لكن بصري أنا قد يزيغ وقد يطغى صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن الصادق لما يقف عند المعجزات الآن حتى ولو لم يرها بعينه، ما عليه إلا أن يقف مع الدليل الصحيح. فإن ثبت لديه بالدليل الصحيح أن الماء قد تفجر من بين أصابعه، وأن القمر قد انشق له نصفين، وأن الجذع قد حن لفراقه، وأن الطعام قد سبح الله في يديه، وأن الجبل قد تكلم معه، وأن الحجر قد سلم عليه، المؤمن الصادق إذا وقف مع هذه الآيات والمعجزات بالدليل الصحيح ختما يزداد الإيمان في قلبه بالله وبالحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يبقى تعرف على النبي، بكل أسف الأمة كلها تدعي أنها عارفة النبي، لكن عارفة إيه؟ بميلة ربيع، بئسة المعرفة. لكن المعرفة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحتفل بالنبي مع كل نفس من أنفاس حياتك حتى تلقى النبي على الحوض لتسعد بشربة هنيئة من يده لا تظمأ بعدها أبدا، حتى تتمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة بصحبة رسول الله. مش مجرد كلمة كده تقول انا بحب النبي، لا، ايه البرهان؟ قدم البرهان على قولك، قدم الدليل العملي على قولك، وغدا سأضع يدك ان شاء الله تعالى على هذه الادلة العملية والمقتضيات الحقيقية التي تبين صدقة من عدمه في حبك لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلني وياكم من الصادقين في حب رب العالمين وسيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من يدعي حبا لنبيه ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي فاتبعوا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وموالاه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرف النبي حق المعرفة لم يشك في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته توجب للعبد أن يبادر إلى الإيمان، هذا بالنسبة لمن لم يؤمن، وتزيد الإيمان في قلب من آمن. قال تعالى وهو يحث على تدبر أحوال الرسول الداعية الإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب، ولذلك من أعظم أسباب قوة الإيمان في قلوب الصحابة أنهم رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم ووقفوا على أخلاق المصطفى، حيث ترجم النبي القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلو سألت عائشة عن أخلاق المصطفى لقالت لك: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. علم الله جل وعلا أن المنهج النظري لا يمكن على الإطلاق أن يتحول إلى منهج عملي في دنيا الناس إلا من خلال قدرة. وما كلمة كلام نظري، تخيل لو أن الله أنزل رسولا من الملائكة للبشر لقالوا جميعا: لو كان من جنسنا لعجز أن يقول هذا أو أن يفعل هذا. لكن شاء الله أن يكون الرسول من جنس البشر ليسمع الناس بآذانهم قوله وليرى الناس بأعينهم صدقه، فيعلموا أن هذا المنهج النظري ما أنزله الله إلا ليحوله الناس في حياتهم إلى منهج عملي وإلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالة. لذا جعل الله نبيه المصطفى القدوة المتجددة على مر الأجيال والقرون، فما كانت سيرة النبي ماضيا أبدا، بل لقد جعل الله سيرته دماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال، وسموعا توقد للناس طريق ربهم وطريق نبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أسباب زيادة الإيمان في القلب أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله عز وجل. لا شك أن التفكر من أعظم العبادات يا إخوة، ولك أن تتصور أن النبي لما نزل عليه قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات لما قرأها قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تفكر في خلق السماء، انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض وارتفاعها، انظر إلى الجبال وأسفالها، انظر إلى الأفلاك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك. وإلى كل ما هو ساكن، فترى الكل يقر بتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن عياذا بالله. إذا من أسباب تقوية الإيمان في القلب أن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل، والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى مما يقوى به الإيمان في القلب. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: والعجب ممن يرى خطا حسنا أو نقطا حسنا على حائط فيستحسنه فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقاط والخطاط، وكيف نقصه وكيف خطه وكيف قدر على ذلك، ولا زال يستعظم ذلك في نفسه ويقول: ما أحدثه، ما أبدعه، ما أكمل صنعته وأحسن قدرته. ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ويغفل عن الخالق والمصور جل وعلا. كلمات تستحق التدبر، يعني قد يقف الإنسان أمام صورة مرسومة طبيعية مثلا تحاكي منظرا من مناظر الطبيعة، فقد يطيش عقل الإنسان. قد يقف الإنسان أمام مبنى بطريقة معينة فيعجب لهذا المهندس الفنان المبدع، فكيف تنظر إلى هذا ثم تقف مع المهندس أو مع الخطاط أو مع الرسام لتصفه بأنه دقيق وبأنه كذا وكذا، ثم تغفل عن أن تنظر إلى نفسك أنت أيها الإنسان وأنت مخلوق للرحيم الرحمن جل وعلا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنظرك فيك يكفيك على أن الخالق هو الله، وعلى أن الذي يستحق الثناء والحمد والعبادة هو الله جل وعلا. أيضا من أسباب تقوية الإيمان في القلب حتى لا أطيل: كثرة النوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا ما أديت الفرائض أكثر من النوافل، تهجد لله عز وجل في الليل أكثر من الصيام، أكثر من الصدقة، أكثر من أعمال البر والخير، فهذه مما يقوى بها الإيمان في قلبه، الحرص على النوافل أو كثرة التنفل بعد أداء الفرائض. كذلك من الأسباب، بل من أهم الأسباب التي تقوي الإيمان في قلبك، أن تعرض قلبك ونفسك دائما إلى بيئة الطاعة، وأن تحجب قلبك ونفسك عن بيئة المعصية. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فمحال أن تعرض قلبك لبيئة معصية لتنتظر أن يقوى الإيمان في قلبك في هذه البيئة أبدا. ألقاه في اليم مكشوفا ثم قال له: إياك أن تبتل بالماء، محال. فعرض قلبك لبيئة الطاعة، بيئة الطاعة كمجالس العلم، كقراءة القرآن، الاستغفار، الصلاة، النوافل، الصدقة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل هذا من عوامل الخير الذي يقوى بها الإيمان في قلبك. فعرض قلبك ونفسك لبيئة الطاعة ليقوى الإيمان في قلبك، وابعد عن بيئة المعصية، فإن بيئة المعصية من الأسباب التي تضعف الإيمان في القلب. يعني تجلس الآن في المحاضرة وبعدين تروح تجلس أمام مسلسل من المسلسلات أو مباراة من المباريات إلى الفجر، وبعدين تنام، لا تصلي لله عز وجل، لا تصلي ليل ولا تقرأ قرآن. إزاي واحد يبقى جالس أمام مسلسل فاجر وبعدين يفكر يوم يصلي الفجر أو يوم يصلي خمس ركعات لله في الليل؟ يا أخي، يأبى الله عز وجل، يأبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، ويأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه. فمحال أن تعصي الله في أول الليل ليقيمك الله بين يديه في آخر الليل، محال أن تعصي الله في أول الليل ليقيمك الله بين يديه في آخر الليل، إلا إذا تبت إليه وعدت إليه وأنبت إليه وأقلعت عن المعصية وعدت إلى الله تائبا، فمرحبا بك ثم مرحبا. أما أن تعصي الله عز وجل وبعد ذلك تريد أن يقوى الإيمان في قلبك، محال. فعرض قلبك لبيئة الطاعة وابعد عن بيئة المعصية، عن المسلسلات، عن الأفلام، عن النظر إلى النساء المحرمات، عن الجلوس مع النساء، عن التكلم مع الفتيات في الجامعات أو في الوظائف. ابعد قلبك، ابتعد عن كل سبيل يضعف الإيمان في قلبك، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. أسأل الله عز وجل أن يزيد الإيمان في قلوبنا وإياكم. ومن هذه الأسباب أيضا ميزات ذكر الله تبارك وتعالى، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ليحيى قلبك دائما. ومن الأسباب كذلك أن تشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، فلقد دعا النبي لحامل الدعوة، وكفاك شرفا أن يكون النبي قد دعا لك وخصك بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ يدعو النبي لمن يحمل دين الله ودعوة الله بنظارة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيجب عليك أن تشارك في الدعوة بأقل جهد حتى تنال هذا الفضل، وحتى تكون ممن خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء الكريم، وحتى تكون من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تعرف أنك مؤمن؟ هذا هو السؤال الثاني. اعرض نفسك على آيات الإيمان في القرآن وعلى صفات المؤمنين، وفكر هل أنت ممن توفرت فيهم هذه الصفات. قف مثلا مع أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. طيب من هم هؤلاء يا رب؟ من أهل الفلاح هؤلاء؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل تخشع في الصلاة؟ إن كنت ممن يخشع قلبه في الصلاة فأنت من المؤمنين، لكن بتصلي ما انتش عارف قرأت الفتحة وانت قاعد، ولا التشهد وانت جالس وانت قائم. الأمر يحتاج إلى عودة وإلى توبة وإلى إنابة. الخشوع في الصلاة صفة من صفات المؤمنين. والذين هم عن اللغو معرضون، هذه صفة فيك. هل أعرضت عن اللغو؟ هل إذا جلست بين إخوة يلغون انصرفت، أم ذكرتهم بالله عز وجل؟ ولا تسعد وتشعر بلذة لو أنت في مجلس لغو أو مجلس غيبة أو مجلس نميمة؟ اعرض الآيات على قلبك واشف نفسك بنفسك لتتعرف هل أنت من المؤمنين الصادقين أم ممن ادعوا الإيمان. ها، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ها، حفظت الفرج من أي شيء قد حرمه الله عز وجل أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن هو الذي يحفظ فرجه إلا على زوجته، ومن حفظ الفرج ألا تنزل منيك بيدك. من حفظ الفرج اعرض نفسك لترى هل أنت من هنا الصادقين؟ هل أنت ممن حفظ الفرج وصبر لله رب العالمين مع شدة وكثرة الفتن؟ أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هل حفظت الأمانة ورعيت العهد؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. هل أنت ممن يحافظ على الصلاة في جماعة في بيوت الله إلا لعذر شرعي، لا تأخر إلا لعذر شرعي؟ هذه صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل لو قرأ عليك القرآن وجل قلبك، وجل القلب وازددت إيمانا وازددت توكلا ويقينا في الله وثقة بالله ورجاء في الله؟ اعرض نفسك على صفات أهل الإيمان في القرآن ليأتيك الجواب، ستجيب أنت بنفسك على نفسك هل أنت من المؤمنين الصادقين أم أنت ممن يدعي الإيمان بالله رب العالمين وبالنبي سيد النبيين. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وإياكم إيمانا به وبرسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث في حديث جبريل بعد ذلك عن الإيمان بالملائكة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسئلة من والد كريم يسأل عن وقت صلاة الفجر، حيث ذكر الشيخ جاد رحمه الله أنه ينبغي أن يؤخر وقت الفجر عما هو عليه الآن إلى 13 دقيقة. والحقيقة هذه المسألة يعني شغلتنا كثيرا جدا في السنوات الماضية، ومن أهل العلم من قال بأن الفجر الآن متقدم على وقته الأصلي أي في وقت الأذان، وقال بعض إخواننا الذين كلفوا بالبحث بحثا علميا بأن الأذان الآن متقدم على وقته الأصلي بثمان دقائق بثمان دقائق، يعني قام بهذه الدراسة بعض إخواننا في مرصد حلوان من إخواننا الملتزمين، هذا أذكر من أكثر من 10 سنوات، وقالوا بأن الوقت اللي في النتيجة مقدم على وقت الفجر الأصلي بنسبة 8 دقائق. فأنا أقول والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان الأذان يعني قبل الوقت 8 دقائق، فيعني أرجو من إخواننا في المساجد أن يؤخروا إقامة الصلاة إلى ما بعد الأذان ولو ب 12-13 دقيقة، يعني مع هذا الأذان والقرآن اللي بيجي بعد الفجر والإقامة، يعني أرجو الله عز وجل أن نكون قد خرجنا من الوقت اللي فيه الشبهة على الأقل. لكن إن كنت في مسجد قد تستطيع أن تؤخر فيه الصلاة فهذا أولى وأكمل، فإن أخرت الصلاة إلى ما بعد الأذان ب 12-13 دقيقة فقد أصبت وأحسنت، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. لكن أحب إلي لو كنت في مسجد في قريتك، لا يوجد في القرية إلا المسجد بتاع الأوقاف اللي بيتقال فيه الراديو على القرآن وبعد الأذان، أحب إلي أن تصلي في الجماعة وألا تتركها لتصلي وحدك. أي نعم أحب إلي. يقول عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه لما صلى خلف عثمان بن عفان رضوان الله عليه في منى 4 ركعات، مع أنه الذي كان يفتي بصلاة الركعتين يعني بالقصر، أنه صلى خلف النبي 4 ركعتين وخلف عمر 2 ركعتين وخلف عثمان في أول عهد 2 ركعتين، فلما يعني بان لعثمان رضي الله عنه أمر آخر وصلى 4 ركعتين صلى خلفه ابن مسعود 4 ركعتين ولم يخالفه. فلما قيل له كيف يا أبا عبد الرحمن قال الخلاف شر كله وخشيت أن أخالف أمير المؤمنين. فالحقيقة الخلاف شر كله، فأحب إلي إذا ما كنت في مسجدك مسجد في قريتك مسجد آخر أن تصلي مع جماعة المسلمين، وإن شاء الله سيكون الوقت يعني قد يكون دقيقة أو دقيقتين، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل منا منك. أي نعم نعم. السؤال الثاني في نفس الورقة يقول معلوم طبعا أن حفظ القرآن الذي ينساه تربخ رأسه بالحجارة في قبره حتى قيام الساعة كما رآه الرسول في مراء الإسراء، هذا حديث غير صحيح، الحديث غير صحيح. قارئ القرآن الذي ينسى تربخ رأسه بالحجارة، والحديث الذي يقول اطلعت على ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من ذنب رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، الحديث ضعيف. والحمد لله من رحمة الله عز وجل بنا أن الله ما تعبدنا بحفظ القرآن، يعني ما أوجب علينا معذرة، ما أوجب علينا حفظ القرآن، وإلا فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحفظ كتاب الله عز وجل. صلى خالد بن الوليد بسريته مرارا بقصار الصور، فلما سئل عن ذلك قال شغلني السيف عن حفظ كتاب الله عز وجل. فلا مانع، لكن الأولى والأكمل والأفضل والأطيب والأعظم والأجل وقل إلى الصباح أن تكون حافظا لكتاب الله الفتاح جل وعلا، فإن أعظم نعمة يمتن الله بها على عبده أن يمن عليه بحفظ كتابه. لكن من رحمة الله بنا أن الإنسان لحفظ آية ونسيها لا يتعرض لهذا الوعيد الشديد ولا لهذا العذاب الأليم، وإلا لوقعنا في حرج نسأل الله يعني أن يرفع عنا وأن يغفر لنا ولكم. لكنني في الوقت ذاته أشدد على أن يحرص كل إنسان من الله عليه بحفظ آيات من القرآن أن يتذكرها وألا ينساها، لأنه لو نسيها فهذا على الأقل من أعظم المصائب والبلايا والشقاء، لأنه على طول يعلم يقينا أنه في انحدار وتدهور، من الله عليه بنعمة فلم يحفظها فضاعت منه. ومن أعظم النعم كتاب الله، فاحرص يا من الله عليك بالقرآن، لأن القرآن يعني يتفلت من الصدور كما تتفلت الإبل من عقالها كما ذكرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الحديث الذي ذكر بأن من نسي آية من القرآن حفظها تربخ رأسه بالحجارة لن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل مريض بمرض مزمن ويصرف له شهريا علاج من التأمين الصحي مجانا، وحيث أنه يعاني من ضيق ذات اليد وكثرة الأعباء لذلك يستبدل هذا العلاج الغالي نسبيا بعلاج آخر أرخص منه، وهو يؤدي نفس المفعول الطبي العلاج، ويستغل فارق السعر في قضاء بعض حاجاته، ويعتبر أن هذا حقا له ولا غبار عليه، فهل يحل له ذلك؟ والله لا أدري، لا أعلم، لكن يعني دعني أناقش بعض المشايخ وأعرض هذا عليهم، وإن شاء الله نصل فيه إلى حل إن شاء الله أعرضه عليكم بإذن الله. الله يبارك فيه. موضوع الوالد يسأل عن موضوع سحر العروس أو الزوج وأخذه عن أهله ليلة عرسه، هذا وارد، هذا وارد، قد يقع. يقول الله تبارك وتعالى في آية السحر في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقال بعض أهل العلم: يؤخذ الرجل عن أهله، يؤخذ عن أهله بمعنى لا يقوى على جماع زوجته، فهذا وارد، ويستعيد الرجل الذي وقع في ذلك ويتحصن بالرقى الشرعية بالأذكار والأوراد الشرعية. وأنا أتعجب جدا، يعني يأتيني شاب عروس في الصباح ليلة الدخل الصبح: الحق يا شيخ ايه، والله يعني عجزت عن ان اتي اهلي. اقول له: والله تستاهل. ليه يا شيخ؟ قال له: ما انت كنت جاي من امبارح راقصة بالليل، كان الفرح فيه رقص وغمر وطب، واستهللت نعمة انعم الله بها عليك بمعصية لله، كان من الواجب عليك ان تشكر وان تطأطئ الرأس ذلا لله وشكرا، فبارزت الله بالمعصية في أول ليلة أنعم الله فيها عليك، وسهرت إلى ما قبيل الفجر، وعدت إلى زوجتك وقد لوثت بالمعصية. فلا تستكثر، من زرع الشوك يجمل جراح. لكن لو أن هذا الرجل أقام عرسه شاكرا لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فجلست الأخت في بين أخواتها، وجلس الزوج بين إخوانه وفرحوا به فرحا، ويعني تكلم أخ كلمة طيبة، وعاد إلى زوجته فصلى لله ركعتين وصلت معه، واستهل هذه الليلة المباركة بالدعاء والصلاة، ووضع يده على جبينها وقال: اللهم إني أسألك أن ترزقني خيرها وأن تحفظني من شرها، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي. وسأل الله عز وجل أن يبارك له فيها وأن يبارك لها فيه وأن يمتعهما بالذرية الصالحة ويرزقهما بالذرية الصالحة. محال أن يتضرع إلى الله وأن تكون هذه البداية إلا وتكون النهاية كريمة عظيمة مبهرة مباركة شريفة. إنما أنت في أول ليلة يعني استحللت ما حرم الله، بدأتها بترك زوجتك أمام رجل أجنبي يسمى كافر ليزينها لك وليضع يده على جسدها. أين غيرتك يا أخي؟ أين رجولتك؟ وبعدين إلى رجل مصوراتي ويبدأ يختار الوضع المناسب للزوجة يتصور معاك ويمسك إيد المرأة وظهر المرأة إلى آخره، كيف هذا؟ فالرجل المسلم يتقي الله عز وجل ثم يدخل بما ذكرت الآن، فإن ابتلي بهذا البلاء فليتب إلى الله إلى رب الأرض والسماء، وليحفظ الأوراد وليحرص عليها، فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله أن يحفظ إخواننا وأخواتنا، إنه لذلك ولا تفضل. الله المحرم الورقية اللي هو الورقية أم المجسمة فحسب؟ نعم. جميل. نعم. سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين هو حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم، وحقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يفعل، وقد رددنا على ذلك بالتفصيل في شريط السحر أو في شريطين في السحر، وأنا بتكلم عن السبع الموبقات، وقلنا بأن السحر اللي تعرض إليه النبي من العوارض التي يتعرض إليها الإنسان العادي، ليبين الله عز وجل بذلك بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في الجانب المادي يعني يتعرض ما يتعرض له أي إنسان. أما في جانب النبوة فهو معصوم، في جانب النبوة فهو معصوم، لكن في أي جانب من الجانب البشرية يأكل ويشرب ويمرض ويصب الحمى ويموت ويصب بالسحر إلى آخره، ليبين الله عز وجل لنا بشريته. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. ففي جانب الوحي معصوم، وفي جانب البشرية تسري عليه القوانين البشرية التي تسري على بقية البشر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال بالنسبة للصور الفوتوغرافية، وهل التحريم ينصب على الصور الفوتوغرافية أم على الصور المجسمة؟ والجواب الذي ندين الله به أن التحريم منصب على النوعين معا، على الصورة المجسمة وهذه لا خلاف فيها، وعلى الصورة الفوتوغرافية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة والحديث الصحيحين ورأها قد وضعت السترة وعليه صورة، فهذه الصورة مرسومة ليست مجسمة، أمرها أن تنزع هذا السترة لأن جبريل أبى أن يدخل البيت، فنزعت عائشة السترة وجعلت هذه الصورة على الستر في وسائد يتكئ عليها النبي مع بقية الصورة، لكنها أهملت، أصبحت صورة مهملة، صورة على السادة، صورة على سجادة، مش مشكلة، مهملة، بخلاف ما تبقى الصورة معلقة. الأمر الثالث أننا نخرج من هذه الصور الفوتوغرافية الصور للضرورة، نخرجها من الحرمة، يعني نخرج من الصور الفوتوغرافية الصور للضرورة، ومن الضرورة الصورة للبصور مثلا، من الضرورة الصورة للبطاقة الشخصية، من الضرورة عند بعض أهل العلم الصورة من أجل الدعوة مثلا، من أجل الدعوة، يعني بعض أهل العلم يجيز الصورة إذا أصر ناشر مقال ألا ينشر المقال إلا بصورة، فيقول من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد الصورة مفسدة ونشر المقال مصلحة، فيقول الموازنة إن ينشر المقال مع الصورة أحب إلي من أن يحبس المقال من أجل الصورة. فيعد بعض أهل العلم هذه ضرورة، يعد بعض أهل العلم الصورة في الفيديو ضرورة. الشيخ علي بن ناز حفظه الله يقول: إذا كنت أجيز الصورة للهوية، الهوية للبطاقة الشخصية يعني عندنا، أو للبصور، يقول فإن الدعوة أهم عندي من الهوية وغيرها. فهو يبيح أن يصور محاضرة مثلا في سرد فيديو ليستفيد منها بعض المسلمين، وعندي أنا شخصيا بعض الأشرطة للشيخ عبد العزيز على الفيديو للشيخ محمد بن صالح العثيمين، فأجازوا أن تصور وأن يصور العالم على شرط فيديو، وظن أو قال بأنها ضرورة من أجل الاستفادة العلمية أو الدعوية. وبعض أهل العلم يقول لا، لا يوجد ذلك، وأنا قلت لا أنكر على من قال بعدم الجواز، ولا ينبغي أن ينكر من قال بعدم الجواز على من قال بالجواز، لأن هذا اجتهاد أهل علم، وما فيش دليل قاطع أنت تلزمني به أو أنا ألزمك به. فأنا أخرج من الصور الفوتوغرافية الصور اللي هي للضرورة، زي صورة البطاقة الشخصية، زي صورة البصفور إلى آخر ذلك. لكن ما وجه الضرورة في تعليق صورة العريس والعروسة التي دخلت غرفة الصالون؟ إيه الضرورة؟ ما فيش أي ضرورة. ألا زوجتك في أبهى زينة تصورها وبعدين تحطها في غرفة الصالون، اللي ما يشتري يتفرج؟ ما ينفعش، مش ضرورة أبدا. كذلك ابنك توفي، ايه الضرورة في انك تعلق صورة ولدك امام عينيك وبين يديك كل ما تدخل وتخرج تبص فتتألم؟ وانا ضربت لكم قبل ذلك مثلا لاخت من اخواتنا في ذكرنا اسمها، ولدها الوحيد وكان ضابطا في الجيش على ما اذكر، ويعني والعياذ بالله كاد عقل المرأة والله ان يطيش، حتى جاءني يعني اهلها واستحلفوني بالله ان اذهب اليها لاجل سماعها ليذكرها بالله عز وجل. المرأة تخرج وتدخل تنظر الى الصورة، تكلم الصورة حتى قالت كلاما يضيع عقيدتها تماما، والعياذ بالله. بدأت تخاطب رب العزة وتقول له انت بتديهولي خدته ليه، او خدته ليه وانت عطهولي، كلام يعني والعياذ بالله خطير. ليه؟ صورة امام عينيه. ذكرنا بالله عز وجل، واول ما قلنا خلاص وبدأت تتوب الى الله سبحانه وتعالى وشلنا الصورة بدأت تهدأ وخلاص عادت الى طبيعتها، لكن كل ما تشوف الصورة هتصاح. فمن ستر الله علينا ورحمة الله بنا أن شرع النبي لنا ذلك حتى لا يتجدد عليك الحزن وحتى لا يتجدد عليك الألم. يعني تجد مثلا والد كريم في السفر ندرس صور اولاده مش حاططهم قدام عيني. ايه وجه الضروره؟ اقول لك والله يعني كل ما يعني اتذكرهم اولاد لا ارى ضروره لذلك على الاطلاق من صور الا ما رحم ربك. نعم. فيعني ارجو من الله عز وجل ان يطهر بيوتنا وان نحرص على هذا، فوالله هذا تشريع نبينا فيه السعاده وفيه الفلاح وفيه النجاه في الدنيا والاخره. واسال الله عز وجل ان يجعلكم من الصادقين. ويعني اقول ايضا لا انكر على بعض علمائنا الذين قالوا بجواز الصور الصغرفيه واخرجها من الصور المحرمه، والخلاف في الاحكام اكثر من ان ينضبط كما قال شيخ الاسلام. تفضل. اللهم ربنا المستعان. ارجو ان تكون ايام الاسبوع كلها اربعاء حتى انصار. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طولت عليكم؟ بس 10 دقائق. يقول نرجو من سيادتكم توضيح هذا السؤال، في بعض الأحيان يكون لدي شيء زي درس العلم وأنا عندي دكان بآلة سوبر ماركت، فأضطر لإيقاف امرأتي في هذا الدكان، فهل هذا يجوز؟ أحب إلي أن تقف أنت واسمع درس العلم في شريط واحفظ زوجتك في البيت. يقول ليتك يا أخي تعتذر نفسك في هذه اللحظة أبا لابني الموجود بالمجلس، حيث أن عمره 19 سنة وقد ربيت وإخوته على الالتزام منذ أن توفي والده منذ 11 سنة وهو ملتزم، ولكن من فترة قصيرة لا يصلي ويعاندني ويفتح التلفزيون، فبالطبع فهو قدوة لإخوته، فرجاء أخت لأخيها أن يساعدها في رد هذا الشاب إلى الله وجزاكم الله خيرا. طيب يعني أسأل الله عز وجل، فهو المستعان وهو الذي بيده القلوب، لأخينا المبارك الذي يجلس معنا الآن أن يشرح صدره للحق وأن يحبب إليه طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمه التي صبرت عليه، فجزاه الله خيرا. فها أنا ذا أنادي عليك أيها الشاب الحبيب وأقول لك لن تسعد في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا امتثلت أمر أمك ما لم تأمرك بمعصية لله، فالزم رجلها، إلزم قدمها، وقدر رأسها، وإياك أن تعاندها. إن قالت لك شيئا ما لم يكن معصية لله فقل سمعا وطاعة، ائتل التلفزيون ائتل التلفزيون، تأمرك بالخير، صلي تصلي، فهي لا تريد لك إلا الخير. وأقول دوما أصدق حب في حياة أي إنسان أمه، اوعى تقول غير كده. الزوجة قد تكون صادقة في حبها، لكن أصدق حب هو حب الأم، لا تحبك إلا حبا صادقا يخلو من أي سائبة. فإن أمرتك الأم بطاعة لله فامتثل لتسعد في الدنيا والآخرة. أنا دايما بقول يا أخوانا بعض شبابنا لما بيلتزم بيسيء للالتزام وللملتزمين، بيحول البيت إلى جو ثاني خالص، يبدأ يزعل لأبيه، يزعل لأمه، ينفعل على الأخوات، ينفعل على الإخوة بحجة أنه أصبح ملتزما وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا أخي لا يكون الأمر هكذا، أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر من غير منكر. وما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما نزع الحلم من شيء إلا كانه. فأمك أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، امتثل أمرها ما لم تأمرك بمعصية، اجتنب نهيها ما لم تنهك عن طاعة. وأسأل الله عز وجل وهو المستعان وحده أن يشرح صدرك للحق وأن يرزقك المحافظة على الصلاة في جماعة وأن يرزقك بر أمك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله لجميع شبابنا الهداية والسداد إنه ولي ذلك ومولاه. يقول أختي في الله ترتدي النقاب ولم يقدر الله لها أن تعقد القران وتم إعلان الخطبة على أخ كريم، فأسألك ما حقه عليها؟ سيتجلس معه بالنقاب، هل يجب أن ألا يسمع صوتها ولا أن يجلس معها وهي وسط أسرتها؟ بالله عليك خبرني ماذا أفعل وأعطني النصيحة. جزاك الله خيرا إذا كان السؤال من الأخ أو من الأخت. فأقول حق الخاطب على مخطوبته أن ينظر إليها وأن يسمع صوتها وأن يكلمها وأن يراها. قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. فاجلس معها. قد يخرج إلي شاب ويقول: والله يا شيخ استحييت في الجلسة الأولى أن أنظر إليها وصف أهلها أو وصف أهلي ولم أتأكد، فهل يجوز لي أن أنظر إليها مرة؟ نعم، انظر إليها مرة ثانية. قد يخرج الأخ من المجلس الثاني ويقول: والله يا شيخ ما استطعت، فهل يجوز في المرة الثالثة أن أجلس؟ نعم لا مانع، لكن إن رأيتها واطمأن قلبك لما رأيت وسمعت صوتها وكلامها فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تجالسها أو أن تكلمها، فهي أجنبية عنك، أجنبية عنك، لا علاقة لك بها ولا علاقة لها بك. هذا دين الله وشرع رسول الله. والله ما ملئت البيوت بالمصائب إلا لمخالفتنا لهذا الشرع الحنيف، ما ملئت البيوت بالمشاكل إلا لأننا استشكلنا أن نفعل هذا. إزاي يا شيخ؟ ده احنا قرينا الفتحة، قرينا الفتحة، وهل قراءتك للفتحة أن دي بقى مخطوبة لفلان خلاص تحل لك ما حرم الله؟ لا يا أخي إطلاقا. وبعدين تخرج المخطوبة مع خطيبها، تخرج يخرج معاها، يسافر ويخرج ويجي ويدخل البيت ويطلع من البيت، هذا كله حرام لا يجوز أبدا. ووالله ما خربت البيوت إلا لمخالفتنا لشرع الذي لا ينطق عن الهوى. امتثل، جلست مرة اثنين الثالثة خلاص كفاية، اطمأن قلبك. إما أن تستخير الله وتشرع في العقد، وإما أن تبقى حتى يقدر الله عز وجل لك. أما بعد ذلك تقول ينفع أروح تجلس معاه بالنقابة تجلسش، فهذا كله لا يجوز والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للحالات الأسبوع ده Thank you.